جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن لجنة سونجو الكفاحية لإلغاء خطة نشر السات ولجنة تدابير أهالي مدينة كيمتشون لمعارضة نشر السات وغيرهما من المنظمات المدنية أقامت مؤتمرات صحفية أمام البيت الأزرق ومقر وزارة الدفاع يوم 31 من تموز الماضي، واحتجت بشدة على التصرفات الجائرة للسلطة التي قررت نشر 4 قواعد إطلاق السات إضافياً.